جزاك الله. سمشي. سلام الله عليك. سمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب أصول الإيمان، باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه يعني يقبض، يعني بدأ يقبض العلم، والحديث يحمل على أنها في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام بقاؤه ووجوده هو الكمال والتمام، فبعد أن دفن النبي عليه السلام بدأ العد التنازلي وبدأ النقص، ينقص العلم بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم لا يزيد بعد مات النبي عليه السلام، العلم ينقص ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا. في الحديث الآخر: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. صلى الله عليه. عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: أنت شو سويت؟ هلا هلا الله يحفظك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ أعد أعد قال. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: هذا حديث عظيم، حديث زياد بن لبيد، حديث عظيم. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكيلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود النصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ إذن العبرة بماذا؟ بالعمل. هاتف العلم بالعمل، فأجابه ولا ارتحل. ما لها قيمة الكتب من حيث محفوظات أو مقروآت أو مكتوبات أو مخزونات في المكتبات، ما تفيد. العبرة بالعمل، لا بد أن نعمل بها. وأما مجرد وجود الكتب والحفاظ هذا لا تنفع، ما تفيدنا شيء، المطلوب هو العمل. نعم. حسن الله عليك. رواه أحمد بن ماجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم يعني والبدع. يعني يدعون لحب الشرف والرئاسة كما تقدم، حب المال. وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. العتيق يعني القديم، اللي هو الأثر. ذاك أهل السنة هم الأثر، أهل الأثر، أهل الدين العتيق، الدين القديم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بالعتيق، كما جاء عنها ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، عندما قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. المراد بالعتيق هو الأمر الأول، دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي هناك من يدعي أنه على الدين العتيق، والدين العتيق ما يعني أن تهمل أهل العلم كابر عن كابر. الدين العتيق له ورثة، مستحيل أن يكون الدين العتيق أن يأتينا من غير ورثة، لأن هناك من الناس من يقفز ويهمل العلماء ويستهجن عقول العلماء وهم موجودين اليوم. بعض الشباب الناشئ المتحمس يقول: نحن نأخذ بأثر عبد الله مسعود ونقول عليكم بالعتيق وعليكم بالأمر الأول، وبنى على هذا الأمر أن هدم كل أهل العلم من ذلك الحين إلى اليوم. وهذا حتى في سلسلة الأسانيد يعتبر إسناد إيش؟ منقطع، وهذا ضعيف، سند ضعيف، ها؟ فهذا منقطع. لا، العلم ميراث، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه ميراث، فممن ورثت هذا العلم؟ ما يأتي بالركاز، ما يأتي بالوجادة، لا، يأتي العلم بالتسلسل. من علمك؟ من أدبك؟ من شيخك؟ ومن أين أخذ الشيخ؟ وهكذا حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ميراث، ميراث الأنبياء، فيأخذ بوجهه وبطريقته وبسمة العلماء ودل العلماء، وكذلك الرحمة والاعتدال لأهل العلم، لا بالجرأة عليهم والتطاول كما هو منتشر عند بعض الناس اليوم. نعم. رواه الدارمي بنحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمرو عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه الله ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. باب مثل هذه الأخبار هل العلم يستأنسون بها ولا يبنوا عليها أحكاما، وهي تسمى أخبار الفضائل والترغيب والترهيب والتأديب، فتروى عندها العلم وإن كان بعضها فيها سند ضعف، لكن يستأنس بها لأنه ما يبنى عليها أصول عقدية ولا أحكام فقهية بأن يكون تحدث أصلا جديدا، ولكن إن ألحقت بأصل موجود في الشرع فإنه يستأنس بالحديث الضعيف. ومن أهل العلم من يرى بأنه يستأنس به إذا وقع ما يوافقه، وقرر ذلك شيخنا الشيخ محمد التويجي رحمه الله تعالى في أول كتاب إتحاف الجماعة، فإن كان حديث ضعيف ولكن وقع ما يوافقه في الواقع فإنه يستأنس به لأن الضعيف قد يضبط الحديث فهو يستأنس به وإن حكم عليه بالضعف. نعم. باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ما ضل قوم طالب العلم يحتاج إلى جهاد، وكلنا بحاجة إلى جهاد لا المتكلم ولا السامع، لأن موارد إبليس ومداخله كثيرة، ويأتي الإنسان وينفث في روعه ويقول قل كذا اصنع كذا قف كذا تحرك كذا اذكر الأثر فلان حتى يمدحونك، وإذا أنت جبتها فإن أنت فلتت منه في باب الرياء لحقك بعصا العجب، فهو يحاول فيك أن ترائي في أول أمر، وإذا فرغت جاءك ثم نفخ في روعك العجب، ما شاء الله عليك ترك ما شاء الله الحين يمدحونك يثنون عليك الحين ينفخ فيك نفخة ثانية، هو عدو لنا فاتخذوه عدوا، لازم أن نتخذ عدو. فالإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه ولا يرد، يعني بعض الأخوان وبعض الفضل اللي عنده مراقبة لله عز وجل ربما قذف في روعه هذا الشيء مرة ومرتين فخشي من الرياء فترك العمل والطاعات خشية من الرياء، وهذا أشد جرما. وذلك يقول الفضيل بن عياض العمل للناس رياء وترك العمل للناس، ليش قال شرك ليش ما قال رياء؟ لأنه ما يرى أصلا لما ترك، واضح ولا لا؟ لأنه ما يرى قال شرك، فهذا أخطر أخطر. الرياء قد يكون فيه عبادة لله أدى الحق اللي عليه، أما موعظة ولا خطبة يمكن الله ينفع به يصبح كالشمعة تحرق نفسه ويفيد ويفيد غيره، لكن اللي يترك العمل ما شف منك شيء فهذا شرك محض، يعني ما في شيء لله بالمرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على خطورة ترك العمل، لذلك الإنسان يجاهد نفسه ويستحضر النية، وقبل أن يدعى لمحاضرة ولا درس يذكر نفسه ويعظها، كما جاء عن حبيب ثابت أنه مرة قالوا حدثنا قال انتظروا حتى استحضر النية، ويبدأ يحاسب نفسه ويعرف أنهم أحقر خلق الله عز وجل وأنهم مو بنافعين عند الله سبحانه وتعالى، فيعظ نفسه حتى يقبل على الطاعة وهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لا تجادلوا، احذروا من الجدل، والله العظيم ما يفسد القلب ولا يورث الشك ولا يورث البغضاء والتناحى والتدابر إلى الجدال، وهذا هو الواقع، وأخبث ما يكون الجدال على جهل، فإن قارنوا الهوى فقل عليهم السلام الاثنين، وهي الآفة الآفات. وذلك أنصح بكتاب أخلاق العلماء للأجري رحمه الله، كل كتاب الأجري مبني على هذه النقطة، مسألة الجدال والتحذير من الجدال، أصلا في عموم رسائل رحمه الله تعالى مثل الشريعة وغيره يحذر من الجدال، لكن كتاب أخلاق العلماء من أميز أخلاق العلماء، ما يجادلون. صاحب السنة كما قال الإمام مالك لا يداري ولا يجاري، لا يداري ولا يماري، لا يداري ولا يماري، بمعنى أنه لا يجعله مراة ولا يداري الناس فيعطل السنة، يبين السنة فإن قبلت حمد الله وإن لم تقبل حمد الله أيضا. نعم. رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. المجادل. نعم. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي. اللهم السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم؟ وسيأتي أثر عن الحسن عجيب. نعم. وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية. نعم. يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، رواه أبو نعيم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلم. هذول أهل تويزر، أهل تويزر تكلمون وثرثروا وجهاد وجلاد وراد ومردود، وهو والله لا رؤية منها عمل ولا تعليم ولا تدريس إلا من رحم الله عز وجل، ما هو يعمم الكلام. لكن كثير من الناس جهة ما عنده علم، فسهل عليهم الكلام فأصبح يثرثر ورد وراد ومردود وجدال وخصومة، وهو لا عبادة في الليل ولا عمل صالح في النهار، ولا دروس ولا تعليم ولا تحقيق ولا فائدة، مجرد جدال عند أتفه ما يكون. وبعضهم إذا زالت هذه الفتنة والزوبعة يرجع كما كان، إيش؟ صفر، خلاص راحت معلوماته كلها جدال، مجرد معلومات يلوك كل يوم يرددها، لما انقشت هذه الفتنة وهذه الخصومة رجع كما كان، صفر. هذا أخطر ما يكون. نعم. بسم الله. باب التجوز في